أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يكون السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء؟ وجزاكم الله خيرا. معناه أن الدعاء من القدر، إذا أراد الله لك الخير ألهمك الدعاء، فالدعاء من القدر، لأن الأعمال كلها مقضية ومقدرة.